بطاقة جيم. لو سمحتي، ما رقم السيد فايز عباس الحلاق؟ رقم تليفون المحل 3 8 6 7 0 5 5 2، ورقم تليفونه المحمول 0 1 6 8 8 7 3 2 1 5. وما عنوانه لو سمحتي؟ عنوانه 20 شارع الجزائر.